بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. لم يكن صلى الله عليه وسلم يدعو صلاة الليل حضرا ولا سفرا، وإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله كتحية المسجد والكسوف والاستسقاء، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا، وكان قيامه بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة. حصل الاتفاق على 11 ركعة، واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعتا الفجر أم غيرهما. فإذا أنضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها، جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ولا يدع قيام الليل، سواء كان في حضر أو في صغر، بل كان يلازم صلى الله عليه وسلم قيام الليل امتثالا لقوله سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كتب عليه قيام الليل، وأما بالنسبة لغيره فإنه مسنون، أما هو فقد كتب عليه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وكان يطيل صلاة الليل صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه قرأ صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، ثم قرأ بعدها سورة النساء، ثم قرأ بعدها سورة آل عمران. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطوال من السور، وكان يطيل التهجد ويطيل الركوع ويطيل السجود صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي فيأخذ بعد ذلك راحة، يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يأخذ بعض الراحة، ثم يقوم صلى الله عليه وسلم ويصلي ركعتين ركعتين، وهو المراد بقول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي من الليل 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر صلى الله عليه وسلم 3 ركعات. فهذا كان ورده صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل، وهذا عدا ما كان يصليه عليه الصلاة والسلام من الفرائض ومن النوافل التي هي سنن راتبة كان لا يدعها صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مخصوص بقيام الليل. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أنه كان يصلي 11 ركعة، وكان هذا فعله سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. وأما في حديث ابن عباس فإنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة، فبعضهم يرى أنها بإضافة ركعتي الفجر، وبعضهم يرى أنها بغير إضافة ركعتي الفجر. فهذا الذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقضي ما فاته من ورده، فإذا كان له عادة يصلي شيئا من النهار أو من الليل وفاته لشغل أو نوم أو مرض فإنه كان يقضيه صلى الله عليه وسلم، كما قضى الركعتين بعد الظهر ركعهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر وأخبر أنه شغل عنهما فصلاهما بعد العصر قضاء، فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على قضاء ما فاته من أوقات من صلواته التي اعتاد أن يفعلها صلى الله عليه وسلم. فهذا كذلك صلاة الليل إذا عاقه عن ذلك مرض أو نحوه فإنه صلى الله عليه وسلم إذا كان من النهار ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر يصلي 12 ركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة كان من عادته، فإذا كان بالنهار صلىها 12 ركعة يعني لا يوتر، لأن 11 ركعة يكون فيها الوتر ركعة واحدة، فهي 10 و10 و10 و10 ثم يصلي ركعة التي هي الوتر. أما إذا صلىها في النهار فإنه كان لا يوتر، بل يضيف إلى هذه الركعة ركعة أخرى فتكون بدل 11 في الليل 12 في النهار، لأن الوتر قد فات محله، فالوتر إنما له وقت مخصوص وهو ما بين صلاة العشاء إلى أذان الفجر، ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، فإذا خرج وقته فهو سنة قد فات محلها، ولكن يقضي تلك الصلوات صلى الله عليه وسلم على غير كيفية الوتر، فإنه يقضيها شفعا ولا يوتر صلى الله عليه وسلم. فهذا كان صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان في سفره إذا كان سائرا عليه الصلاة والسلام فربما صلى وهو راكب، ربما صلى وتره من الليل ورده من الليل يصليه ولو كان راكبا على راحلته أو كان راكبا على حماره صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي ذلك. فهذا يدل على محافظته صلى الله عليه وسلم على الصلوات كلها النوافل التي كان يصليها، وإذا فاتته قضاها. فمجموع ما كان يصليه صلى الله عليه وسلم من الفرائض ومن النوافل ومن صلاة الليل كان مجموعها 40 ركعة. نعم. جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة كان يحافظ عليها دائما، وما زاد على ذلك فغير راتب. نعم، ما زاد على غير ذلك فغير راتب، فإنه ربما صلى صلى الله عليه وسلم غير ذلك، مثل ما صلى في فتح مكة لما فتح مكة صلى الضحى 8 ركعات، وربما صلىها ركعتين صلى الله عليه وسلم، وربما دخل المسجد وصلى تحية المسجد، فهذا شيء غير راتب ما يعتبر منه. لكن الكلام هنا على الصلوات الراتبة التي كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم ولا تموت، وإلا فقد يصلي لعارض، كما إذا دخل المسجد أو كما إذا توضأ صلى الله عليه وسلم، أو في مثلا صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف ونحو ذلك، هذا شيء حاضر، لكن اللي راتب عليها صلى الله عليه وسلم هي 40 ركعة. فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات. نعم، ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتأسيا به، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإن كان هذا نافلة لكن إذا أمكنه أن يقتدي بالنبي ويفعل كفعل النبي، لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل الأفعال، وعمله صلى الله عليه وسلم أزكى الأعمال، فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم حسب المستطاع. نعم. فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة. نعم، لأن الإنسان يصلي هذه الصلوات إنما هو ينتظر ما عند الله من الفضل، وينتظر فضل الله ورحمته ومغفرته والفوز بالجنة والنجاة من النار. فيقول المصنف رحمه الله أن من اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام وصلى 40 ركعة في كل يوم وليلة مجموعها مع الفرائض والسنن الراتبة وقيام الليل والوتر، فمجموعها 40 ركعة، فهذا إذا صلاها لله وكان خاشعا فيها وكان مخلصا لله فيها لا يشوبها شيء من الرياء أو السمعة، فهو بهذه الأفعال يقرع باب ربه لأنه يصلي لله، ولأنه إذا كان في الصلاة فهو يناجي ربه، فهو بهذه الأفعال يقرع باب ربه ويسأله، فقل أن يفوت على الإنسان حظه إذا قرع باب الله سبحانه وتعالى في كل يوم من 40 مرة. فإذا فعل ذلك فما أحرى به بالقبول وما أجدره بالفوز في الدنيا وفي الآخرة. فهذا ينبغي للمؤمن أن يتصف بما كان صلى الله عليه وسلم يفعله ليفوز ولتحصل له السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. والله المستعان. وكان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم يتسوق وربما قرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران من قوله: إن في خلق السماوات والأرض. ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين. هكذا صلى الله عليه وسلم كان في النوم، وإن كان راقدا صلى الله عليه وسلم فقلبه متعلق بربه، وفكره دواما يجول في طاعة الله وفي ذكر الله. فكان صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من النوم ولو اضطجع على الجنب الآخر، إنما إذا انتبه صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر الله. كلما انتبه ذكر الله سبحانه وتعالى وأتى بهذه الأدعية وهذه الأوراد الكريمة، وكان منها قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا اللهم لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. فإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله واختاره الله، وقال الله له سبحانه وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهو لا شك صلى الله عليه وسلم معصوم حصمه الله من الزلل. فلذلك وكان مع هذا يقول عليه الصلاة والسلام: رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. فكيف بنا نحن؟ ينبغي لنا أيها الإخوة أن الإنسان يلهج بهذا دواما، لأن هذه أدعية قرآنية وأدعية نبوية. فالله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتأول القرآن ويأخذ من أدعية القرآن ويدعو بما أمر الله به في القرآن، فكان يقول هذا إذا انتبه من الليل. فهو يوحد الله ويثني على الله ويشكره ويسأله أن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. فينبغي لنا أن نتصف بهذا. وربما قال صلى الله عليه قرأ الآيات من سورة البقرة: إن في خلق السماوات، سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الدعاء إذا انتبه من الليل. وكان أول ما يبدأ به السواك، كان يستاك صلى الله عليه وسلم، لأن النائم إذا نام يحتاج إلى نظافة فمه، فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك عليه الصلاة والسلام إذا انتبه من الليل. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نام أتى الشيطان وعقد عليه 3 عقد، فإذا قام من الليل وانتبه وذكر الله وقرأ هذه الآيات انحلت عقده. فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى ركعتين انحلقت العقد كلها، فأصبح خفيف الجسم طيب النفس مرتاح البال، لأن الشيطان أبعد عنه ولم يكن للشيطان عليه سلطان بهذه الأعمال، بذكر الله وبالوضوء المأمور به وبالصلاة في جوف الليل. فيصبح في نهاره وهو طيب النفس مرتاح البال، يأتي عمله بنشاط ويؤدي خدماته بكل جد واجتهاد. هكذا ينبغي للمسلم أن يتصف بهذا كما كان فعله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام كان دواما يلهج بذكر الله، لا سيما إذا انتبه من الليل. فينبغي للمرء أن يتصف بفعله صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره سبحانه بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين خفيفتين وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين لأجل ما نبه عليه صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة الثانية، فإذا صلى ركعتين انحلت العقد الثلاث، ثم دخل في الصلاة ابتعد عنه الشيطان ويؤديها بخشوعها وبسكونها، ولا يكون للشيطان عليه سلطان، لأن العقد التي عقدها الشيطان عليه وهو نائم، ويقول العبد ثلاث عقد وكل عقدة يقول أرقد عليك ليلا طويل أرقد عليك ليلا طويل، فهو لا يريد من أحد أن يقوم من الليل، وكل ما استيقظ الإنسان أتاه الشيطان وقال عليك ليلا طويل أرقد انبسره باقي وقت حتى انه ما يستطيع ان يقوم يصلي من الليل. فالشيطان حريص على انه يصد الانسان، حريص على انه يصده عن الايمان وعن الاسلام اصلا، فاذا عجز عن ذلك فانه يحثه على المعاصي، فاذا عجز عن ذلك حثه على الكسل وترك المبادره والمسارعه الى طلب الخيرات. فالشيطان حريص ياتي للانسان من كل باب، فينبغي لنا ان نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وان نكثر من ذكر الله، لان ذكر الله يطرد الشيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأنه يطرد الشيطان. وكما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا انتهى من المؤذن رجع وجعل يوسوس للرجل في صلاته، فإذا أقيمت الصلاة انصرف كذلك وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة جاء وجعل يوسوس الإنسان في صلاته اذكر كذا اذكر كذا، فيلبس عليه صلاته، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويكثر من ذكر الله ليبتعد عنه الشيطان. وكان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يقوم قرب منتصف الليل، إما قبل منتصف الليل بقليل أو بعده بقليل، ويصلي حتى يبقى شيء من الليل فيأخذ راحته صلى الله عليه وسلم حتى يأتي لصلاة الفجر نشيط عليه الصلاة والسلام. فكان إذا صلى ركعة الفجر اضطجع على شقه الأيمن قليلا حتى ينبهه بلال ويقيم للصلاة، ثم يخرج صلى الله عليه وسلم ويؤدي الصلاة الفريضة قد أخذ راحته بعد قيام الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل الصلاة صلاة الليل، أفضلها صلاة داود عليه السلام، وقد وصفها صلى الله عليه وسلم لنا، قال أفضل الصيام صيام داود وأفضل الصلاة صلاة داود. أما الصيام فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وأما قيام الليل فإنه ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام السدس الأخير من الليل ثم يستيقظ. فهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا أفضل القيام قيام داود عليه السلام، كما أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وهذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم في قيامه قريبا من نصف الليل، يأخذ راحته ثم يقوم بعد ما يرتاح عليه الصلاة والسلام ويصلي. وكان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر، فتقطيعه كما قال ابن عباس رضي الله عنه إنه بعدما صلى ركعتين انصرف فنام، فعل ذلك ثلاث مرات في ست ركعات، كل ذلك يستاق ويتوضأ أو يؤتر بثلاثة. وكان وتره أنواعا. نعم، كان صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل ربما سرد صلاته بالليل سردا، وربما أخذ راحته قليل بعدما يصلي ركعتين يأخذ قليلا من الراحة ثم يقوم عليه الصلاة والسلام ويتوضأ ويصلي ركعتين، ثم ربما يصلي ركعتين أو أربع ركعات ويأخذ راحة قليلا من الراحة، ثم يقوم يتوضأ ويصلي ما سبق له، وأحيانا يكون عليه الصلاة والسلام معه نشاطه ويسردها كلها جميعا. فالإنسان حسب نشاطه إذا رأى أنه في حاجة إلى الراحة فليستريح قليلا ثم يستيقظ وقد استعاد نشاطه ويصلي ما يتيسر. وكان وتره أنواعا، منها هذا ومنها أن يصلي ثمانية ركعات يسلم بعد كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متواليات لا يجلس إلا في آخرهن، ومنها 9 ركعات يسرد منهن 8 لا يجلس إلا في 8 يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 ثم يقعد فيتشهد ويسلم ثم يصلي بعدها 2 بعدما يسلم. ومنها أن يصلي 7 كالتسع المذكورة ثم يصلي بعدها 2 جالسا. ومنها أن يصلي 3 ثم يوتر ب3 لا يفصل بينهن. فهذا رواه أحمد أن عائشة رضي الله عنها أنه كان يوتر ب3 لا فصل فيهن. وفيه نظر. ففي صحيح ابن حبان أن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تؤتروا ب3 أوتروا ب5 أو 7 ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قال الدارقطني وإسناده كلهم ثقات. قال حرب سئل أحمد عن الوتر قال يسلم في 2 وإن لم يسلم رجوت ألا يضره إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية أبي طالب أكثر الحديث أقواه 2 فأنا أذهب إليها. ومنها ما رواه النسائي. نعم. هذه الأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل، ربما جعل الصلاة من أولها إلى آخرها وترا، فيصلي 2 وبعدها 2 يصلي حتى يوتر ب9، فيصلي 8 ثم يجلس في 8 ثم يقوم 9 ويركع 1 ويسلم، فهذا وتره. ولذلك أخذا من مجموع هذه الأحاديث قال العلماء رحمهم الله أن أقل الوتر 1 وأعلاه 11 هذا الذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أن أعلى الوتر 11 فربما صلى الله عليه وسلم أوتر 3 وربما أوتر 5 وربما أوتر 7 وربما أوتر 9 وربما أوتر 11 وانتهى وتره إلى 11 وما زاد عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للثلاث 3 فهل يسردها سردا أو يجلس بينهما أو يسلم؟ فالسرد أتى فيه أحاديث أنه سردها، ولكن الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى 3 سلم من 2 ثم قام وأتى 2 أو ترى بها صلى الله عليه وسلم. فهذا أكثر الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا الوتر إن شئت أن توتر فأقل، لذلك يقول العلماء رحمهم الله في الوتر أقله 2 وأكثره 11 وإن أراد أن يصليه بنية صلاة الليل فإذا انتهى من صلاة الليل أوتر 2 أو 3 ومنها ما رواه النسائي عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما. الحديث. وفيه فما صلى إلا 4 حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة وأوتر أول الليل ووسطه وآخره وقام ليلة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح. صلى الله وسلم على محمد. نعم الوتر شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وبين لنا بفعله أن وقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولذلك قد أوتر صلى الله عليه وسلم أول الليل لأنه في وقت الوتر، وقد أوتر في منتصف الليل، وقد أوتر في آخر الليل، لكن غالب أحواله أنه يوتر آخر الليل صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء معروف ومتفق عليه، حتى عند الصحابة رضي الله عنهم عارفين ذلك، فبعضهم يوتر قبل أن ينام وبعضهم يوتر بعد النوم، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام مخافة أن يأخذه النوم ويطلع الفجر وهو لم يوتر، فهذا من حزمه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروف بالحزم وبالقوة وبالنشاط. وأما أبو بكر رضي الله عنه فكان يوتر آخر الليل، فالصحابة هذا فعل أبي بكر اقتداء بالنبي، وهذا فعل عمر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم إذا يخشى ألا يقوم إلا بعد طلوع الفجر فينبغي له أن يوتر قبل أن ينام، وإن كان مطمئن على أنه سيقوم قبل الفجر ويصلي ما يتيسر فالأفضل في حقه أن يوتر آخر الليل. وقام ليلة بآية يتلوها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، ويرددها حتى الصباح: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكان صلاته بالليل ثلاثة أنواع: أحدها وهو أكثرها صلاته قائما، الثاني أنه كان يصلي قاعدا، الثالث أنه كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسيرا من قراءته قام فركع قائما. ذكر المصنف رحمه الله أن من هديه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وأنه صلى الله عليه وسلم في قيامه بالليل على درجات، فأحيانا صلى الله عليه وسلم وهو الغالب عليه أنه يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، والمعنى أنه يصلي ركعتين فيسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم، ثم يأخذ قليلا من الراحة، ثم يقوم ويصلي كذلك أيضا ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين فيسلم، ثم بعد ذلك يصلي ثلاث ركعات التي هي الوتر. وأنه صلى الله عليه وسلم ربما اكتفى بأربع ركعات كما في حديث النسائي الذي رواه حذيفة رضي الله عنه أنه صلى أربع ركعات ثم أتاه بلال وأذن للفجر، فهذا كان صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب عليه كما في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. وكما في حديث عبد الله بن عباس أيضا في البخاري أنه كان يصلي 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر المصنف أن من هدي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه ربما صلى صلاة الليل كلها وهو قائم صلى الله عليه وسلم، وربما صلاها وهو جالس لحالة من الحالات، كما إذا كان صلى الله عليه وسلم في حالة مرض أو معه قلة نشاط فربما صلى وهو جالس، لأن صلاة الجالس بالنسبة للنافلة جائز، إلا أنه بالنسبة للأجر على نصف أجر صلاة القائم، وإلا فصلاة النفل تصح من الجالس لكن القيام أفضل، بخلاف الفريضة فلا تصح إلا قياما، لا تصح إلا من قائم إلا مع عذر، إذا كان له عذر كمرض ونحوه فصحت منه، أما بدون عذر لا تصح، لأن الله سبحانه وتعالى يقوم: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالقيام سبحانه وتعالى، فلا تصح صلاة الفرض للقيام. لكن النبي أخبر أن صلاة النافلة تجوز من القاعد، ولكنه يكون على النصف من أجل صلاة القائم، كما أنه صلى الله عليه وسلم ربما صلى صلاة الليل إذا كان في سفر وهو راكب على راحلته وراحلته تسير به ويصلي تهجد صلى الله عليه وسلم، وربما كان راكبا على بعير، وربما كان راكبا على حمار صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يجوز للماشي أيضا الصلاة إذا كان مسافر يصلي وهو ماشي، إلا أنه يكبر تكبيرة الإحرام قبل الكعبة قبل البيت الحرام ثم يستمر جهة سيره، فإذا أراد يركع استقبل القبلة وركع، وإذا أراد أن يسجد استقبل القبلة وسجد، وإذا كان في حال القراءة فإنه يجوز له أن يتجه إلى جهة سيره سواء كان ماشيا أو راكبا. فكان صلى الله عليه وسلم أيضا يفعل في صلاة الليل، ربما صلى جالسا وربما جلس وقرأ ما تيسر، ثم إذا أراد الركوع نهض وأكمل قراءته ثم ركع من قيام عليه الصلاة والسلام، وربما صلاها قائما. فله ثلاث حالات: إما أن يصلي صلاة الليل عليه الصلاة والسلام كلها وهو قائم، وربما صلاها كلها وهو قاعد، لحاجة من الحاجات، وإما أن يصلي بعضها قاعدا وبعضها قائما صلى الله عليه وسلم، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. وثبت عنه أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا تارة وتارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وقد أشكل هذا على كثير وظنوه معارضا لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله، قال وأنكره مالك. والصواب أن الوتر عبادة مستقلة، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فهما تكميل للوتر ولم يحفظ عنه صلى الله. نعم هذا اختلف العلماء رحمهم الله في أنه حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهى من الوتر صلى ركعتين جالسا، فاختلف العلماء في هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإذا صلى بعدها ركعتين ما صارت آخر صلاة للوتر، فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من أخذ به وعمل به ومنهم من لم يأخذ به، كما قال الإمام أحمد لما سئل قال لا أقول به ولا أمنعه، لأنه لم يتبين له وجه تلك الركعتين. ربما إن النبي عليه الصلاة والسلام تذكر أنه فاته ركعتين إحدى مثلا النوافل التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم فتذكرها وصلاها، أو ربما إنه صلى الله عليه وسلم صلاها لغرض من الأغراض، فهو لم يتحقق أنه كان يلازمها صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء رحمهم الله قالوا نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم ولو لم نعلم الحكمة. وابن القيم رحمه الله أتى بقول لم يقله كثير من العلماء، وهو أنه يقول رحمه الله إن صلاة الوتر صلاة مستقلة وعبادة مستقلة، فلما كانت عبادة مستقلة كان لها شيء من النوافل مثل صلاة الظهر يستحب ركعتين قبلها وركعتين بعدها، وصلاة المغرب يستحب يصلي ركعتين بعدها والعشاء بعدها ركعتين، فقال إن صلاة الوتر هي عبادة مستقلة، فكان يصلي ركعتين كأنها راتبة لها، فجعلها راتبة لها صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذهب عليه إليه ابن القيم رحمه الله، والواقع أن فيه إشكال من حيث أنه لا يكون هذا آخر الليل وترا، وربما ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه أرجح من قول ابن القيم وغيره، لأنه يقول من صلىها لا أنهى ومن تركها لا أمره، فإنه لم يتبين له واجه تلك الركعتين، ولم يتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استمر عليها وأنه دوم عليها، فربما فعلها بعض الأوقات في أمر من الأمور خفي علينا. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت للوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه، قال أحمد ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنط من السهل كان عمر احسن الله عليك ولكن كان عمر يقنط من السنة إلى السنة. ايش هذا اللي قبله ولم ينقل عنه؟ ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنط في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه، قال أحمد ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنط من السنة إلى السنة. نعم هذا بالنسبة للقنوط في صلاة الوتر. المصنف رحمه الله يقول أنه لم يرد حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر إلا حديث في صحيح ابن ماجه في سنن ابن ماجه رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله لم يثبت عنده، ولذلك يقول لم يروى عن النبي، وهو قد روي لكن عند الإمام أحمد يرى أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول. فالملازمة القنوت في الوتر ما ينبغي للإنسان أن يلازمها، لأنه لم يثبت ثبوت القطعي أن النبي كان يقنط في الوتر، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم في رمضان ما يقنطون، إذا بعد انتصاف الشهر بعد منتصف شهر رمضان يقنطون بعض الأوقات، وربما كانت ليلة 25 أو ليلة 27 ما كانوا يلازمون القنوت في الوتر، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يلازم، بل ما حفظ عنه يقينا أنه قنت في الوتر، إلا أنه روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقنت، ولكن في السنة يقنت مرة أو مرتين. فهكذا ينبغي للإنسان ألا يلازم القنوت في الوتر. المهم الوتر 3 ركعات أو 5 أو 7 ركعات، أما فكثير من الناس يظن أن المراد بالوتر هو القنوت، والقنوت لا، القنوت ربما يقنت وربما ترك القنوت، فينبغي للإنسان أن يقنت بعض الأوقات ويترك أكثر الأوقات بلا قنوت، لأنه لم يكن من الملازم، لم يلازمه النبي عليه الصلاة والسلام. أما قنوته في الفريضة فقد ثبت عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم في الفجر لنازلة من النوازل يدعو على أحياء من العرب لما قتلوا القرى، فصار صلى الله عليه وسلم يقنت يدعو عليهم بهذا السبب. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه يستحب القنوت في النوازل في الفرائض، وليس خاصا أيضا بصلاة الفجر، بل في الفجر وفي الظهر وفي المغرب وفي العشاء، إلا أن العلماء استثنوا صلاة واحدة لا يقنت فيها وهي صلاة الجمعة. قالوا صلاة الجمعة ما يقنت فيها لأن الإمام سيأتي بالدعاء في الخطبة الأخيرة ويكفي هذا الدعاء، بما يريد أن يقنت به يأتي به في الخطبة الأخيرة من الدعاء ويكفي، ولا يحتاج إلى أن يكون في صلاة الجمعة. أما بقية الأوقات إذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه يستحب له القنوت سواء في الفجر أو غير الفجر. نحن وروي أهل السنن في حديث حديث الحسن بن علي، وقال الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي انتهى. والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وأبي وابن مسعود، وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات يمد صوته في الثالثة ويرفع. وكان هذا اللي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم، نقلوا كيف كان يقرأ في الوتر، فكان يقرأ في الركعة إذا صلى 3 ركعات في الوتر، في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، ولم ينقل أنه كان يقنص عليه الصلاة والسلام. ثم أنه عليه الصلاة والسلام حفظ عنه إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس، يقول 3 مرات فيخفض صوته بالأوليين سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ثم يرفع صوته فيقول سبحان الملك القدوس، فيرفع صوته في الثالثة. هذا حفظ عنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه كان يقرأ فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، والمقصود من القرآن تدبره وتفهمه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، كما قال بعض السلف أنزل القرآن ليعمل به أحسن، فاتخذوا تلاوته عملا. وقال شعبة يكتفوا يعني بالتلاوة، وإن كانت التلاوة فيها أجر وهي من الأعمال الصالحة، لكن المقصود من الإنسان يحفظ القرآن ويتلو القرآن ليتدبر معانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا هو المقصود من القرآن وهو المقصود من القراءة. ولذلك كره السلف أن الإنسان يختم القرآن في يوم، وكره أن يختم القرآن في كل 3 أيام، قالوا لأن هذا يمنعه من التدبر، فينبغي أن يتدبر القرآن ويتفهم معانيه. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، فإذا تدبر الإنسان القرآن وتفهم هذا هو المقصود، ونزل القرآن لهذا يتدبر ويعمل بما أمره الله به وينتهي عما نهاه الله عنه، ويعتبر بالقصص الواردة في القرآن، يعتبر بالأمم المكذبين ماذا حل بهم وماذا حصل عليهم لما كذبوا رسول الله ولم يؤمنوا به وأشركوا به، ويتدبره ويتفهمه وينظر إلى الأمور التي يحث القرآن عليها من مكارم الأخلاق ويتصف بها، فيتصف بالحلم ويتصف بالأناءة ويتصف بالإحسان إلى الناس ويتصف بكف أذاه عن الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ويقول سبحانه وتعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وبالوالدين إحسانا، ثم قال وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إلى أن قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى أن قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، إلى أن قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وإلى أن قال وأوفوا الكيل، وإلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، إلى قوله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا المراد من قراءة القرآن أن يتدبر وأن يتفهم ويعمل به ويؤمن بمتشابه ما أشبه تشابه عليه ولم يظهر له معناه، يؤمن به وأنه حق من عند الله وما ظهر له وجب العمل به، فهذا هو المقصود من تلاوة القرآن. قال شعبة حدثنا أبو جمرة قال قلت لابن عباس إني رجل سريع القراءة وربما قرأت القرآن في الليلة مرة أو مرتين، قال ابن عباس رضي الله عنهما لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل. نعم، الذي يقرأ القرآن في الليلة ما هم ذي تمكن من تدبره، أو في الليلة الواحدة يقرأ ختمتين ما هم ممكن يتدبر القرآن، فالمراد من القرآن أن يتدبره الإنسان فيقرأ بتدبر تفهم لمعانيه، هذا الذي ينبغي في قراءة القرآن. ولكن إذا كان يصلي بالناس فينبغي أن تكون القراءة واضحة أبينة ولا يسرع سرعة تخل بها ولا يطيل إطالة تشق على المأمومين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ في سورة الطور بالمغرب وربما قرأ سورة الأعراف بالمغرب، ولو كان يمدها مدا شديد ويطيلها لدخل وقت العشاء مثلا، كذلك كما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ سورة البقرة في صلاة الفجر فقرأ جزوين ونصف، لو قرأ هذا معناه أنه قراءته سهل وسمح خفيفة ولكنه ما يضيع شيء يتفهمه وهو ماشي في القراءة، لأنه لو كان كما يقرأ بعض القراء من الإطالة كان يرتفع النهار ما خلص هذه السورة، فالشيء وسط بين هذا وبين هذا، المهم أنك لا تسرع مثل من يسرع بحيث أنه يقرأ القرآن كله في ليلة أو يقرأه مرتين في ليلة واحدة، ولا أن تتثاقل في القراءة بحيث تشك عليه، خصوصا إذا كنت إمام تشك على من خلفك، أما إذا كان الإنسان وحده فيقرأ كما شاء لأنه هو الذي يصلي لنفسه فيطيل ما يشاء ويقصر ما يشاء، لكن لابد من مراعاة المأمومين. قال ابن عباس رضي الله عنهما لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا لابد فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك. قال إبراهيم وقال إبراهيم قرأ علقمة على عبد الله فقال رتل فداك أبي وأمي فإنه زين للقرآن. زين للقرآن زين. نعم، والترتيل المراد بالترتيل معرفة مخارج الحروف، ما يخرج الحرف من غير مكانه، فهذا إذا أخرج الحروف من مكانها وعرف محلات الوقوف التي يوقف عليها ما يفرط المعنى بشيء آخر، فهذا هو المعنى في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا حتى يتفهمه من يسمعه، فمن يسمعه يتفهم القرآن ولا يضيع عليه شيء منه والقارئ كذلك يتفهمه. وقال عبد الله لا تهذوا القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا ولا تنثروه نثر الدقل الدقل أحسن الله، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. هذا كلام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول لا تهذوا القرآن هذا الشعر أي لا تسرعوا إسراعا يحصل فيه خلل أو خفى بعض الحروف، بل اقرأوه بوضوح حتى يتضح للمستمع ويحصل فيه الخشوع ويحصل فيه الانتفاع بالتدبر والتذكر. فلا تهذوه هذا الشعر كما كان عادة العرب، إذا قرأ الواحد القصيدة أو الشعر سردها سردا قد يفوت بعض الكلمات على السامعين، فهذا ما ينبغي أن يعمل في القرآن، لأن القرآن إنما هو نزل للتدبر والتفهم. ولا تنثروه نثر الدقل، الدقل هو ردي التمر، ما تنثروا كما ينثر، بل يفصل تفصيل ويوضح حتى يفهمه السامع ويتدبره، ولا يكون هم الواحد بس أنه ينهي السورة ويكمل السورة، لا، يكون همه تدبر القرآن وتفهمه وتفهم المستمعين للقرآن، استحضار بقلب وخشوع. نعم. وقال إذا سمعك الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاصغ لها سمعك فإنه فأصغ لها سمعك. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، يقول رضي الله عنه، هذا من فقهه ومن فهمه رضي الله عنه، كان من أعلم الصحابة، فمن فقهه يقول إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فإنك أنت أحد المؤمنين، أنت أحد المؤمنين المخاطبين بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا، فتذكر أن الله يناديك ويخاطبك فتفهم ما يقول لك. فإذا قال يا أيها الذين آمنوا يأتي بعدها اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فالله يأمرك بتقواه ويأمرك بأن تقول القول السديد يا أيها الذين آمنوا، انتظر ماذا يأمرك به. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فكل آية تبتدى يا أيها الذين آمنوا اعتبر نفسك أحد المؤمنين، أحد المؤمنين الذين يناديهم الله، فاهتم بهذا النداء وتذكر هذا النداء وتفهم هذا النداء لأنك أنت المعني به. نعم. وقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاصغ لها سمعك. نعم أصغ لها سمعك. نعم فاصغ لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. وقال أمر ولا نهي، إما أمر بفعل شيء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هذا أمر، أو نهي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وهكذا الآيات كثيرة في القرآن. نعم. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود فقالت سورة هود. نعم. ودخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود فقالت لي يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها. الله أكبر. نعم هكذا التدبر، هذه امرأة أعطاها الله من التدبر، تقول لها 6 أشهر وهي تقرأ سورة هود، لأن إذا قرأت الآية سألت تتبع معانيها وتفهم معانيها، وربما تسأل عما يشكل عليها منها هذه السورة، وهذه السورة من أعظم سور القرآن التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم لما قيل له شبت يا رسول الله، يعني بان الشيب في لحيته صلى الله عليه وسلم، بان فيها بعض الشعرات البيض، فقالوا شبت يا رسول الله؟ قال شيبتني هود وأخواتها، هود وأخواتها من سور القرآن. فكذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إن الذي شيب به صلى الله عليه وسلم هو أمر الله له بقوله تعالى فاستقم كما أمرت، فاهتم لهذا غاية الاهتمام، وبلغ منهم معه غاية ما بلغ من تطبيق هذه الآية عليه سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالمهم الاستقامة، ولذلك أثنى الله على المستقيمين بقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والآية الأخرى يا أيها الذين في قول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالاستقامة على الدين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل أوصني يا رسول الله قال قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على ذلك، استقم واستمر على الإيمان بالله وعلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، واستقم على أداء الصلوات، واستقم على المحافظة على ما أمرك الله به، واستقم على اجتناب ما نهاك الله عنه. فالأهم يكون الاستقامة، ولذلك يقول الله لنبيه فاستقم كما أمرت كما أمرك الله. وأوامر الله هي في القرآن، هي أوامره سبحانه في القرآن، الله يأمر وينهى. ولذلك محافظة على الاستقامة كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يتتبع القرآن ماذا يأمره فيعمل، ماذا ينهاه عنه فيجتنبه، هذا خلقه صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمره بالاستقامة كما أمرت، والأمر إنما جاءه في القرآن وكذلك أيضا في غير القرآن لكنه في القرآن أكثر. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقرآن في صلاة الليل تارة ويجهر تارة ويطيل القيام تارة. نعم، كان صلى الله عليه وسلم في تهجده أحيانا يرفع صوته بالقراءة، يجهر بالقراءة لأجل يبعد عنه النعاس، ولأجل يحصل عنده من التدبر والتفاهم، وأحيانا يسر بالقرآن. وربما كان إذا كان عنده الإنسان ناس نائمين أو ناس يصلين فالأولى ألا يرفع صوته لئلا يشغلهم، وإذا كان وحده فينبغي أن يرفع صوته بمقدار ما يسمع نفسه أو ما يقدر ما يحصل فيه النشاط وما يدفع عنه الكسل ويدفع عنه الشيطان. فالنبي كان يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. نعم. ويخففه تارة، وكان يصلي التطوع في الليل والنهار على راحلته في السفر. نعم، إذا كان في سفر صلى التطوع على الراحلة سواء كان صلاة ليلة أو نهار، لكن في الفرض لا، الفريضة ما كان يصلي على الراحلة، الفريضة ينزل ويصلي هو وأصحابه جماعة، لكن النوافل يصلي ربما صلى الوتر. نعم. وكان يصلي التطوع في الليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي وجه توجهت به. نعم، قبل أي وجهة توجهت به راحلته، إلا أنه يفتتح الصلاة قبل القبلة، فإذا كبر قبل القبلة صرف راحلته إلى جهة سيره. نعم. فيركع ويسجد عليها إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فصل. روى البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى وإني لو سبحها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. ولمسلم عن زيد بن أرقم مرفوعا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال حين ترمض الفصال أي يشتد حر النهار فتجهد الفصال حر الرمضاء فقد أوصى بها وكان يستغني عنها بقيام الليل. قال مسروق كنا نصلي في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلي الضحى فبلغه فقال لما تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم. وقال سعيد بن جبير. نعم، هذا الكلام بالنسبة إلى صلاة الضحى وسنية صلاة الضحى. فعائشة رضي الله عنها تقول إني ما رأيت النبي يصلي صلاة الضحى قط، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها أحيانا، فربما لم يصليها في بيت عائشة، كان يصليها مثل ما ثبت في الصحيح أنه صلىها في بيت أمهان في مكة المكرمة يوم الفتح، فكان صلى الله عليه لا تطوع في السفر ما يرضى، فكان صلى الله عليه وسلم يصليها وكان يأمر بها. فقد قال لأبي هريرة، فقول أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث: صلاة الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. فهذه أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة بذلك. وكذلك عليه الصلاة والسلام أخبر: قل صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد حرارة الشمس شداد الضحى، لأن إذا ارتفعت الشمس اشتدت حرارة الأرض حين ترمض، فتجد الفصيل ما يستطيع يمشي بالشمس، يأكل حرارة الأرض تؤثر عليه حين ترمض الفصال، والرمضة هي شدة حرارة الأرض، هي هذه هي الرمضة، الرمضة شدة حرارة الأرض من حرارة الشمس. ولذلك يقول الشاعر: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فالرمضة شدة الحرارة الإنسان قد لا يستطيع المشي عليها. فالنبي أخبر أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهذا هو وقت صلاة الضحى. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام، بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن النبي أمر بها ووصى أصحابه بها، فجمع العلماء بينها بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين قوله، فقالوا إنه لم يفعلها لم يرى يواظب عليها، لأنه كان يواظب على صلاة الليل، ومن كان يواظب على صلاة الليل ينبغي له أن لا يواظب على صلاة الضحى، ومن لا يصلي بالليل ينبغي أن يواظب على صلاة الضحى حتى تكون هي وتره، تكون هي ورده من القيام صلاة الضحى. فإذا حتى ولو كان يقوم الليل إذا صلىها بعض الأوقات، لكن ما ينبغي المداومة عليها لعدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال سعيد بن جبير: إني لا أدعو صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتما علي. نعم، هكذا فقه الصحابة رضي الله عنهم. ابن مسعود رضي الله عنه لما كان يلقي الدرس على أصحابه، فإذا خرج قاموا يتنفلون الضحى ويصلون ركعتين، فإذا قام طلبة العلم الناس قلدوهم قاموا مثلهم، فلما علم ابن مسعود قال: لا تسوون هكذا، يعني تلزمون أنفسكم بهذه الصلاة والرسول ما ألزمكم بها، والله ما ألزمكم بها، لا تفعلوها مخافة يظن ظان أنها من اللوازم. ولذلك قال ابن جبير رضي الله عنه قال: ما أصليها كل وقت مخافة تعتقد نفسي أو أنا أتصور أنها لازمة لي كل يوم والنبي ما ألزمنا بها. فينبغي للإنسان أن يتركها بعد الأوقات لئلا يظن أنها فرض، ولئلا يعتقد هو مع استمراره أنه حتما عليه أن يفعلها. فلذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تحملوا عباد الله ما لم يحملهم الله ولا رسوله. الرسول ما يحملهم، إنما يفعلها الإنسان بعد الأوقات ويتركها بعد الأوقات لئلا يؤديها تأدية الشيء اللازم، والله سبحانه وتعالى ما ألزمه بها والنبي ما ألزمه بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قام من الليل في رمضان وصلى بالناس ليلتين أو ثلاث، بعد ذلك ترك ولم يكن، وقال: خشيت أن تفرض عليكم. ولذلك هذه السنة سنها رسول الله قيام الليل، وقال: خشيت أن تفرض عليكم. فالإنسان ما ينبغي أن يلزم نفسه ويلزم الناس بشيء من النوافل وهو الله سبحانه وتعالى لم يكلف بها عبادة ولم يأتي من النبي عليه الصلاة والسلام تكليف بها. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة. وكان صلى الله عليه وسلم، هذا من هدي صلى الله عليه وسلم، سجدة الشكر. وسجدة الشكر إنما تحصل عند تجدد النعم واندفاع النقم، فإذا بلغه مثلا انتصار المسلمين سجد لله شكرا، أو إذا مثلا سمع خبرا يسره مما ينفع عموم المسلمين سجد لله شكرا، سواء شيء يخصه بنفسه أو لعموم المسلمين، فينبغي أن يسجد شكرا لله إذا كان له حاجة وحصلت له حاجة وسجد شكرا لله سبحانه وتعالى، أو بلغه موت عدو من أعداء الإسلام سجد شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، أو انتصار للمسلمين سجد لله شكرا على هذه النعمة، فهذا من السنن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، ومعروفة لديكم تسمى سجدة الشكر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية سجدة كبر وسجد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية سجدة كبر وسجد وربما هذه السجدة السجدة التلاوة، إذا كان يتلو كتاب الله ومر بسجدة فإنه يسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سجد، سجد بالنجم وسجد بغيرها من سجدات القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ السجدة سجد. والعلماء قالوا أنه ينبغي حتى للمستمع، إذا كان إنسان يقرأ وخلفه ناس أو عنده ناس يستمعون له وسجد فينبغي أن يسجدوا معه أيضا، وإذا كان في الصلاة فقرأ سجدة ينبغي أن يسجد ويسجد معه المأمومون يتابعونه أيضا في سجدته، فإذا قرأ سجدة استحب له السجود، وهذه ليست من اللوازم ولكنها سنة مؤكدة، ما ينبغي للإنسان أن يفوتها على نفسه لأن هذه فضيلة فلا ينبغي يفوتها على نفسه، وهي ليست من واجبات، لو ما سجد فلا حرج عليه. ولذلك ورد عن عمر رضي الله عنه قال إننا مر بالسجود فمن شاء سجد ومن لم يسجد فلا حرج عليه. فالسجود هو إنما هو من النوافل وليس بلازم، لكنه سنة مؤكدة ما ينبغي تركها سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. وربما قال في وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية سجدة كبر وسجد، وربما قال في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، ولم ينقل عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود، ولا تشهد ولا سلم البتة، وصح عنه أنه سجد في ألف لام ميم تنزيل، وفي صاد، وفي إقرأ، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت. وذكر أبو داود أن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتين، وفي سورة الحج سجدتين. سجدتين؟ إيه نعم. أو سجدتان؟ مقصود سجدتين. نعم. ويمكن نعم أقرأه سجدتين في سورة الحج. نعم. وأما حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة فهو حديث ضعيف، وفي إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد. نعم هذا السجدات القرآن بعضهم عد 15 وبعضهم عدها 14، وبعضهم يستثني السجدات التي في سورة التي في المفصل لهذا الحديث الذي رواه ابن عباس، وهو حديث ضعيف لا تقوم بحجة، وقد أخذ به بعض الأئمة أن سجدات المفصل لا يسجد بها، ولكن الصحيح السجود في هذا كله. هنا أما سجدة صاد فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها سجدة ومنهم من لا يرى أنها سجدة، كما روي عن بعضهم أنه قال أن سجدة أنها ليست من عزائم السجود، وإنما هي سجدها داود عليه السلام توبة، فهي ليست من عزائم السجود بخلاف السجود مثل سجدة اللي في سورة الحج، السجدتان في سورة الحج وسورة الفرقان وغيرها من السور. نعم. وأما حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة فهو حديث ضعيف، وفي إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد، ولم يحتج بحديثه، وأعله ابن القطان بمطر الوراق، وقال كان يشبه في سوء الحفظ محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعيب على مسلم إخراج حديثه انتهى. ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، فما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، فمن الناس من صحها جميع أحاديث هؤلاء الثقات، ومنهم من ضعف جميع حديث السيئ الحفظ، فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله. والثانية طريقة ابن حزم وأشكاله. فطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.